إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والباب الذي يليه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: فقال له: أترب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله فقال له: أترب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كم من الباب؟ قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. لا كم من الباب؟ من نصوص باقي ثان. نعم، أورد فيه حديث واحد. لا، حديثان أو هلك المتنطعون لا تطروني ولا ذاك في الآن. عفوا، ما جاء النسخ. نعم صحيح. هذا الباب باب عظيم، يبين ويقرر فيه الشيخ الأدلة التي تدل على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، أعني هداية التوفيق. والهداية هدايتان سنبينهما، ولكن المناسب من الباب أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو من المنزلة والمكانة والجاه عند الله عز وجل، ومع هذا لم يملك لعمه وصنو أبيه أن يهديه، لأن الله لم يكتب له الهداية. فإذا كان النبي لا يملك لغيره صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعى من دونه؟ فإنه من باب أولى ألا يملك من دون الله شيئا. وصدر المصنف بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، ويوضح معناها الحديث الذي أورده المصنف بعد ذلك. والهداية هدايتان: هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالله هو الذي يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، من يهده الله فلا مضل له، وغير ذلك من الآيات الدالة على هداية التوفيق التي اختص بها الله عز وجل. فإذا لم يهدي الله المرء فلا هادي له، وإذا لم يوفقه ربه فلا موفق له. وهذا هو المقصود من إرادة الآية الكريمة، إنك لا تهدي من أحببت، ليست هدايته بيدك، ولكن الله هو الذي يوفق ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثم أورد حديث سعيد بن المسيب، وسعيد هو أحد الفقهاء السبعة من كبار التابعين، أبوه وجده صحابيان، استشهد جده في أظن في اليمامة، ها؟ نعم، وأبوه صحابي أيضا، وهو من الفقهاء السبعة، أعني سعيد بن المسيب، وأصح مراسيل في الحديث هي مراسيل من؟ سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو الذي زوج ابنته لأفقر طلابه بينما تقدم لها خليفة المسلمين، فاعتذر له لا كراهية الخليفة ولا يعني خروجا عليه ولا إباء عليه، ولكن رغبة منه في أن يتكون ابنته لمن؟ لطالب العلم الصغير الفقير، وهو الذي خطبه لابنته قبل أن يتقدم لها وجهزها له رحمه الله رحمة واسعة. والفقهاء السبعة قال فيهم الشاعر الناظم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. فهم على الترتيب كما رتبهم الناظم: عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وكذلك عروة بن الزبير تابعي المعروف رحمه الله تعالى، وكذلك القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله تعالى، سليمان، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد سليمان، سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد رحمهم الله جميعا من كبار التابعين، يسمون الفقهاء السبعة. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني لما بدت علاماتها ومعالمها، وفي دلالة على أن الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه لعمه أبي طالب الذي آواه ونصره، فقال له مستعطفا معبرا بعبارات جميلة وديعة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفيها دلالة على أنه لو قالها معتقدا لها عارف معناها عن مقتضاها، ولو لم يفعل شيئا ثم مات فإن إسلامه يكون صحيحا، لأنه هذا الذي أمكنه فعله، كما حصل مع اليهودي، مع الغلام اليهودي الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة فتشهد فمات على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو يحتضر. فالأعمال بالخواتيم. قل لا إله إلا الله، كان من جلسائه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية والمسيب في رواية أخرى الذي هو والد سعيد قبل أن يسلم، ثم أسلم سعيد وأسلم عبد الله بن أبي أمية، وهلك أبو جهل في غزوة بدر الكبرى. فقال له نفسه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال يعني أبا جهل عبد الله بن أبي أمية. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لم يقولوا لا تقلها، لأنه ربما حصلت عنده ردة فعل فقالها، لكنهم أحيوا في ذهنه في تلك اللحظة العصبية الجاهلية. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة أبيك؟ ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال فأعاد عليه مرة أخرى: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأعاد ثالثة، فكان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب، يعني الشرك. ويبدو أنه قال: أنا على ملة عبد المطلب، وكأن الراوي استبشع الكلمة فرواها بالمعنى هو على ملة عبد المطلب. ومع هذا فإنه يخفف عنه العذاب، فهو خف الناس عذابا، حيث يلبس نعلين من نار، يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أصعب الناس، أشد، يرى أنه أشد الناس عذابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. انظر إلى أدبه مع ربه صلوات الله وسلامه عليه. فنزلت الآية الكريمة، نزلت الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لا توفق من لم يرد الله توفيقه وهدايته، إذ أن الهداية والتوفيق بيد الله وحده. ثم نزل عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية: تفسير قوله تعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين، الآية. الثالثة وهي المسألة الكبرى: تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني أنه ليس المراد أن تقال باللسان كحال المنافقين. نعم. الرابع: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني أبو جهل أعلم بلا إله إلا الله من عباد القبور الآن، لأنهم يقولونها ولا يفقهون معناها، يقولونها ويعبدون غير الله، يقولون لا إله إلا الله ويذبحون لأصحاب القبور، يقولون لا إله إلا الله وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويسجدون لهم ويركعون لهم وينحنون بين أيديهم. نعم. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، لأنه نقل عن كتب المسعود واليعقوبي وغيرها من الكتب الرافضية أن أبا طالب قد أسلم، وهذا غير صحيح ولا يثبت أبدا، بل إن الآية نزلت بشأنه، بل آيتان نزلتا بشأنه: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. يعني شوف جلساء السوء إلى أين جروه، يعني هو كان سيقولها لكنهم أحيوا في قلبه عبية الجاهلية وعنصرية الجاهلية، حتى قال أشهد، حتى قال هو على ملة عبد المطلب. نعم. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة شبهة للمبطلين في ذلك استدلال أبي جهل بذلك. الحادي عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثاني عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحه عندهم اقتصروا عليها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. معنى الترجمة أن كل تحريف وشرك وبدع حصلت في الدين إنما هو بسبب ماذا؟ الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد في مدحهم وإطرائهم وإنزالهم فوق منازلهم. نعم. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والمقصود أي لا تتجاوزوا في مدحه كما سماه اليهود ابن النصارى ابن الله، وسمته النصارى وسمت اليهود عزيرا ابن الله، فالله قد أنكر عليهم ذلك وحذرهم من الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والغلو مجاوزة الحد في المدح والإطراء والثناء فوق ما يستحقه الممدوح، فهذا أمر في غاية الخطورة فلنحذر منه. ولذلك فإن الغلاة الذين قالوا أنت هو حرقهم علي رضي الله عنه بالنار لما رفضوا أن يرجع عن هذه المقولة، يعني أنت الله، مع أن ابن عباس خالفه في التعذيب بالنار وفي الحرق بالنار وقال أحب إلي أن يقتلوا بماذا؟ بالسيف، أحب إلي أن يقتلوا بالسيف. فإذا الغلو أمره خطير بل في غاية من الخطورة. كل شيء ومخالفة في الدين وانحراف هذه الأيام سببها ماذا؟ الغلو. التعلق بالقبور سببه الغلو، التعلق بالأصنام والأوثان سببه الغلو، الحلف بغير الله سببه ماذا؟ الغلو. نعم. قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا قال ابن القيم. نعم. قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم. هذه الأسماء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانت أسماء كما تقول محمد وعلي وبكر وخالد ونحو ذلك، كانت أسماء لكنها أسماء رجال صالحين معروفين بالتقى والصلاح. لما ماتوا جاءهم الشيطان الخطوة الأولى وقال: هؤلاء ماتوا وأنتم وهم قدوتكم وخيرتكم، فأقترح عليكم أن تصوروا عندهم تماثيل في أماكنهم وتقيموا هياكل لهم حتى إذا ما رأيتم تلك الهياكل تذكرتم عبادتهم ففعلتم مثلهم. هذه بداية الأمر بهذا الشكل والعياذ بالله. فما الذي حصل؟ يقول ابن عباس: اسمعوا رجال صالحين، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبونها أنصابا أقيموا لهم تماثيل ولم تعبد، يعني في بداية الأمر، حتى إذا نسي العلم هلك أولئك عبدت، يعني ذهب العلماء وذهب طلاب العلم ولم يبقى إلا الجهال، عندها خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. جاء الشيطان وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذونها شفعاء عند الله ويقدمون لها القرابين من الذبائح والنذور وما إلى ذلك، فبدأ الشرك من ذلك التاريخ، والتاريخ كما يقولون يعيد نفسه، هو نفسه الذي وقع فيه كفار قريش ومن جاء في عهدهم. ولكن في هذا العصر جد الشرك الأكثر في التعلق بأصحاب القبور وعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالتعلق بأصحاب المقابر كما سيأتي بتوضيحه أكثر عند حديث لا تطروني يعني في غاية الخطورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. وهؤلاء إنما عبدوهم بعد أن طال عليهم الأمد، ولم يكونوا في البداية يقصدون ماذا؟ عبادتهم. فلما طال عليهم الأمد وكثر الجهل وانتشر الجهل، بدأوا يعبدونه ويقدمون لهم القرابين ويقدمون لهم الذبائح والنذور وما إلى ذلك، كما يفعل كثير من المنتسبين للإسلام في هذه الأيام مع أصحاب القبور. نعم. قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو الغلو، المجاوزة في المدح. وإطراء النصارى عيسى ابن مريم بقولهم إنه ابن الله، أو إنه أحد الأقانيم الثلاثة، أو إنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء الذين يعني يقعون في هذا الغلو هم ممن ينطبق عليهم هذا الوعيد: لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، فإنما أنا عبد فقولوا عبد لله، فقولوا عبد الله ورسوله. لأنكم إذا قلتم عبد الله تردون بذلك على من؟ على النصارى. وإذا قلتم ورسوله تردون بذلك على من؟ على اليهود. فهو عبد الله ورسوله، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وقد حذر صلى الله عليه وسلم هنا من كثرة المدح حتى له صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنزل، لا ترفعوني فوق منزلتي، لا ترفعوني فوق منزلتي. ولما رأى شخصا يعني من العوام قد خافه، قال: من أي شيء تخاف؟ إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة، والقديد هو اللحم الذي يجفف بالشمس. فإذا هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في أن نبالغ في مدحه حتى نصل إلى ما وصلت إليه من النصارى الذين قالوا إنه ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا فرق في الحقيقة بين من يقول إن عيسى ابن الله وبين من يقول أغثني يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الكل قد وقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. الكل قد وقع في الشرك الأكبر، الكل قد وقع في الشرك. ولذلك يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبيات البوصيري وأضراب وأبيات البرعي وأبيات فلان وفلان الذين بلغوا من الشرك مداه وبلغوا من الكفر أقصاه ووقعوا في الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فإن من يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك مشرك، ومن يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا مشرك أيضا، وإن من يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت بعد ذاك واحتكمي، يعني قل كل شيء، لا تقل إنه ابن الله ولكن قل شيء، قل كل شيء بعد ذلك بما في ذلك أن تدعوه من دون الله تبارك وتعالى، كما حصل منه ومن غيره من عباد القبور ومن عباد الرسل والملائكة. فلنحذر من ذلك فإنه في غاية الخطورة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. نعم. صلى الله عليكم. كلمة مختصرة للشيخ عبد الرحمن. نعم. حسن. جميل. في قرة عيون الموحدين. أحسنت. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الأنصاب والأزلام وبعد ما ينسخ العلم أن هذا قال لا يخفى على ذوي البصائر، قال كما جرى لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، قال وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة. لا أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة، هذا معروف ولم يعرف لا بصلاة ولا بصيام ولا بتقى ولا بورع، ما عرف إلا أنه راقى على سطح المسجد وبال عليهم. نعم. بال على أتباعه، يعني من يسمى بالبدوي، بال على أتباعه. فلما أنكر البعض قال إنكم أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، قاتله الله. يعني انظروا إلى أي شيء، أي حد يستخفون بدين الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى أي حد يستخفون بدين الله تبارك وتعالى. وهكذا عند كثير من مشايخ الطرق الصوفية. ذكر هذه القصة أحسن الله إليكم التي ذكرتم السخاوي رحمه الله عن أبي حيان، قال فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفي الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم، بل ما زالوا من الديار البعيدة وفيهم من يزيد على عتبة حضرتي، وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي. قال ثم ذكر نعم ذكر وقال وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض، إلى غير ذلك من كلام ابن عربي، غير ابن العرب، ابن العربي رحمه الله المالكي المعروف، لكن ابن عربي الهالك الذي يقول ما في الجبة إلا الله، والذي يقول الرب عبد والعبد ربي فليس الشعري من المكلف، والذي يقول أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، والذي يقول وما الكلب والخنزير، هو يقول إلا إلهنا، لكن وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة، هذا كلام ابن عربي. هذا الكلام فيه من الإسلام شيء أم أنه كفر محضون؟ كفر محض. ومن أراد أن يطلع على كفرياته فليقرأ كتابه الفصوص المسمى الفتوحات الإيش المكية، وهي الإيحاءات الشيطانية. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. نعم. قالها ثلاثة. هذا الحديث الأول قاله يوم أن رمى جمرة العقبة وأمر الفضل بن عباس أن يلتقط له سبع حصوات مثل حصى الخذف، يعني أكبر من حمص قليل، فقلبها في يده ثم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وكأن الله قد أطلعه أنه سيأتي أناس يرمون بالأحذية ويرمون بالعلب الببسي ويرمون بالحجارة الكبيرة، هذا يقول خذ يا إبليس أنت جعلتني أطلق زوجتي، وهذا يقول خذ وزع بين عيالك، ونحو ذلك من الجهل من الجهالات التي يرددها بعض الناس. فهذا هو الغلو بعينه، والغلو هو التنطع والمبالغة، عكسه التفريط والجفاء. والإسلام لا غلو فيه ولا جفاء، هو بين الغالي فيه والجافي عنه، فعلينا أن نحذر من هذا الغلو بجميع أشكاله وألوانه. والمتنطعون هم المتكلفون المتعمقون الذين يفترون على الله ويقولون ما لم ويطبقون ما لم يأمر به الله. ومنهم من حرم على نفسه بعض المأكولات كبعض أدعياء التقشف وبعض أدعياء التعفف، وهم كذابون يأكلون في الباطن ويدعون أنهم هكذا لا يأكلون، وهم يبتزون أموال الناس بالباطل التي توقف عليهم ويأكلونها والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر. ومنهم الذي يدعي أنه يصوم الدهر والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من صوم الدهر وهو يكذب، يقول إنه صائم ديمة وهو في بيته يأكل ويشرب، وما صام ولا قام ولا صلى. فعلينا أن نحذر من هؤلاء الطواغيت الذين نصبوا أنفسهم أصناما وأوثانا تعبد من دون الله حتى وإن ادعوا الولاية. طبعا بعضهم بريء مما ينسب إليه، مثل ما يفعله الناس الآن أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يستقبلون القبر ويدعونه الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم. الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله بريء مما يفعله أتباعه، لكن بعض الناس هو يدعو الناس إلى عبادة نفسه، كالذي يقول من رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بغير بهتاني أو والعياذ بالله. فهؤلاء كفر وملاحدة ومشركون، فعلينا أن نحذر من تلك الطرق. ليس هناك طريق إلا طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو منهج أهل السنة، منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. جعلنا الله وإياكم منهم، وفقني الله وإياكم لكل خير. لعلني أعتذر عن درس الغد لظرف طارئ، ويكون الدرس يوم الاثنين بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.